هذا المرسل قاعد اللي باغيين يكون احسن من الاول في زمن وكاع ما تايقين. هذا المرسل قاعد اللي متواضعين وخا عايشين فيه فين وفين. استمد واحد الواحد وزيد واحد امسي بيل فلوريجينال بلال عبد الواحد. انا جيتكم جيتكم بكلام تيقيز انا جيتكم جيتكم بكلام العسل للدراري بيس. انا معاك انا معاك انا مع الظروف انا معاك انا معاك ضد الخوف ما بقيتش لقيب ليه كنشوف واللي تشوف تلبيت لما نشوف. انا معاك انا معاك عالظروف انا معاك انا معاك ضد الخوف ما بقيتش لقيب ليه كنشوف واللي تشوف تلبيت لما نشوف. اعطوني المايك باغي نزيد نعبر على الناس اللي معاقة ومازال كتقهر. ما كنديرش الراب انا باش نولي فور حيت كل نهار في الاستوديو على موضوع كندور نحط كلام زوين باش يعجب الجمهور. باغي باغي كاع الدراري يفهموا الامور بشحال من واحد اليوم راه تايه في زناقي نقولو تالف مرة نحط ستيلو وفوق الورقة نلقى راسي كتب صفحة ها فهمومها غارقة فيها الحقيقة اللي مازال باقة اللي باقة مازال ودان الناس طارقة. فدقيقة في ثانية حياتنا تولي ثانية لكن انتي من هادوك تانية غادي تدوس شيريه غير بحال الساعة وانت يا عشيري تولي بحال البيضاعة. انا معاك انا معاك انا مع الظروف انا معاك انا معاك ضد الخوف ما بقيتش لقريب ليه كنشوف واللي تشوف تلا بعيد لما نشوف. انا معاك انا معاك عالظروف انا معاك انا معاك ضد الخوف ما بقيتش لقريب ليه كنشوف واللي تشوف تلا بعيد لما نشوف. كنت اشوف الميكروسكوب وبديت نزومي في ناس كاع مبقاتش بان كلشي مشومي. ما كاينش اللي يحس بيهم حيت من غير الله حتى واحد ما عطيهم. بغينا نكونوا خوت ماشي اي خوت حيت نجيك الموت اي دقيقة تفوت. وخا الموسيقى حرام بربي تولي حلال حيت كنربي على الواقع وكنربي الرجال كنربي الرجال. انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك ان